الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني المادة اللي هنتعرض لها في هذه الدورة التربوية هي بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الفاتحة. تفسير سورة إيه؟ الفاتحة. وسورة الفاتحة من قصار الصور، وهي في الترتيب خمس سورة نزلت في القرآن المكي، يعني سورة من الأول خالص خالص خالص. عايزين نتعرض مع بعض كده بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تفسير سورة الفاتحة وملامح عن هذه السورة العظيمة. من أول الحاجات اللي تلفت نظرنا في الفاتحة إخواني في الله أسماء سورة الفاتحة. أسماء سورة الفاتحة، حد يقدر يقول لي أسماء سورة الفاتحة اللي يعرفها؟ ها؟ اللي يقول يرفع إيد. أم الكتاب. يعني أم الكتاب؟ يعني أم الكتاب؟ ها؟ زي الأم بالنسبة للولد، يعني واحدة شايلة طفل كده أو شايلة ابن على أيديها فيقولوا دي مين؟ دي أمه. فالمفروض إن الأم بتبقى إيه؟ يعني دي الأم، دي الحاجة الأكبر. يقولك أمهات الكتب، يقولك مثلا تفسير الرازي ده من أمهات كتب التفسير 20 مجلد، يقولك تفسير التحرير والتنوير من أمهات كتب التفسير 15 مجلد، يقولك مسند الإمام أحمد من أمهات كتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 30 مجلد. فتفاجأ إن أم الكتاب المفروض كانت تبقى مثلا إيه؟ مجلدين مثلا، كانت تبقى مثلا لو القرآن 600 صفحة 300-400 صفحة مثلا، تفاجأ إن أم الكتاب قد إيه؟ 3 سطور. 3 سطور وهي أم الكتاب، وجمعت ما في القرآن من معاني. سبحان الله، يعني الكتاب 600 صفحة وأم الكتاب 3 سطور. يبقى لو قعدت سنة تفهم سورة الفاتحة ما هوش قليل. يبقى سورة الفاتحة يا إخواني تسميتها أم الكتاب ده دلالة على أن هذه السورة جمعت معاني القرآن في 3 سطور دول، جمعت ما يجمع في أمهات الكتب. سبحان الله العظيم. يبقى معناه أن كل حرف في الفتحة عايز تركيز، كل لفظ في الفتحة عايز تركيز، كل ترتيب آية بعد آية عايز تركيز. طب إيه سورة تاني؟ الشافية. سميت الشافية ليه؟ يسترقى بها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقى بالفاتحة، رقى بالفاتحة فشفي المريض، سميت بالشافية. فبعد ما مات سيدنا عمر فواحد مرض فواحد راح يرقيه بالفاتحة فلم يشفى، فقالوا قال لا مش عمر بن الخطاب رقى بيها قبل كده وشوف المريض؟ فقال أحدهم فاتحة ولا أبا حفص لها، فاتحة ولا أبا حفص لها. يعني القضية قضية مش قضية سورة الفاتحة بس، يعني المضاد الحيوي ده ب5 جنيه والمضاد الحيوي ده ب300 جنيه، ايه الفرق ما الاتنين مضاد حيوي؟ المادة الفعالة، المادة الفعالة بتاعت دي ضعيفة، ان والشركة مليئة قش انما او مليئة حاجات يعني، انما المادة الفعالة بتاعت دي مادة فعالة قوية جدا بتدمر معظم الايه البكتيريا. يبقى المادة الفعالة هي الخشوع اللي في قلبك وانت بتقرأ، الخشوع اللي في قلبك وانت بتقرأ. واحد هيقرأ الفاتحة على مريض بالسرطان فيشفى، وواحد هيقرأ الفاتحة على مريض بالبرد فلا يشفى. قضية خشوع القلب، السهم بضاربه. يبقى قضية خشوع قلبك دي المادة الفعالة. احيانا الواحد يشوف اخوة وهم بينقب القرآن يعني تحس والله حاسبهم اليقين بيسيل من وجوههم، والبعض التاني ها اما ايه اقدي الواجب. يبقى اذا قضية اليقين اللي في قلبك. طيب من اسماء سورة الفاتحة ايه تاني؟ السبع المثاني. جميل جدا. ليه سميت السبع المثاني؟ هي الفاتحة 7 آيات ولا مش 7 آيات؟ 7 آيات. البسملة آية من الفاتحة ولا مش آية من الفاتحة؟ آية من الفاتحة. ده قول فقهي كبير جدا. حد عنده كلام تاني؟ مش آية من الفاتحة، ده قول فقهي تاني قوي جدا. حد عنده كلام تالت؟ ها، آية من الفاتحة ولا مش آية من الفاتحة؟ اختلف العلماء اختلاف كبير جدا، ولكن يعني الإمام مالك رجح أنها ليست آية من الفاتحة، ويعني استدل المالكية باستدلال خطير جدا جدا جدا. حد عارفه ايه استدلال عظيم؟ يعني قال لك هل ينفع ان آية من القرآن يختلف عليها يا قرآن ولا لا؟ في ده حصل في القرآن، فقال لك فالاختلاف عليها اكبر دليل على انها ليست آية من القرآن. فالاختلاف عليها اكبر دليل على انها ليست آية من القرآن، اذ لو كانت آية من القرآن لحفظت ان ايه ان يعني هذا استدلال الملكية يعني. انما المهم طيب ليه سميت السبع المثاني؟ المثاني يعني تكرر في الصلاة على طول. طب ده قول في من الاقوال الوجيهة جدا اللي اتقالت في معنى المثاني، اي ايه وده ماله بمعنى المثاني؟ لا جمع ما في صلاة القرآن ده بقى ام الكتاب مثلا يتقال فيها. انما المثاني من اجمل ما قيل فيها انها كلها ثناء على الله، عشان كده قال لك القرآن برضو مثاني تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم، قال لك كله ثناء على الله. طب قال لك المثاني ديت يعني زي المفرد والمثنى كده، يعني فيها حاجة بيثنى بتثنى على حاجة، فقال لك لأنك تثني بها على الله فيثني الله بها عليك، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله ايه حمدني عبدي. يبقى سورة الفاتحة ثناء على الله من العبد، والله يثني على العبد اذا تلاها آية آية من آياتها. في اسماء تانية لسورة الفاتحة يا جماعة؟ الله، القرآن العظيم، القرآن العظيم اسمها كده. قال امال ده اسمه ايه؟ القرآن العظيم برضو. قال لا امال ازاي ثلاث سطور دونا عن كل القرآن يسمى القرآن العظيم؟ قال لك يبقى في حاجة في الفتحة زيادة عن القرآن كله، زي بالضبط كده سميت سورة الصلاة لما الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فقال لك الصلاة اللي هي الفاتحة، فسميت الصلاة سميت الفاتحة الصلاة. زي ما النبي قال الحج ايه؟ الحج عرفة. يعني الحج عرفة؟ طب ما الحج طواف وسعي وحلق ودبح ولبس احرام، يعني ايه الحج عرفة؟ يعني ده اخطر حاجة في الحج كله، ده اهم حاجة في الحج كله. فكذلك سميت الصلاة كأن اخطر حاجة في الصلاة هي الفتحة، اعظم حاجة في الصلاة هي الفتحة. القرآن العظيم كأن اعظم شيء في اعظم سورة في القرآن هي الايه؟ الفتحة. لا اسماء تانية جميل. لا اسماء تانية والوافية. لا اسماء تانية ايه؟ سورة الحمد. لا اسماء تانية؟ مش معقولة يا جماعة. وقية. مش معقولة يا جماعة. الفاتحة. سورة الفاتحة. هلا انا عايزين نجيب الاسماء. سورة الفاتحة. لماذا سميت الفاتحة؟ واسماء سور القرآن يعني اسماء توقيفية، فلما تسمى سورة باسم اعرف ان الاسم ده له علاقة بفهم هذه السورة، وله علاقة عظيمة بموضوع هذه السورة. سورة الفاتحة مفاتيح فتوح الله. سورة الفاتحة قال لك ان كلمة الفاتحة ديت على وزن الفاعلة، قال لك يعني الفاتحة اسم فاعل، وقال لك ان لا يوجد فتح الا بعد اغلاق، كأن فيه ابواب مغلقة وسدود في طريقك الى الله لن تفتح الا بسورة الفاتحة. كأن سورة الفاتحة دي عارف لما اديك سلسلة مفاتيح اقول لك ده فيها مفتاح للعربية ومفتاح للشقة ومفتاح لكذا ومفتاح لكذا ومفتاح لباب الشركة ومفتاح، كأن سورة الفاتحة تفتح لك لبواب المقفولة طول الطريق الى الله. كأن سورة الفاتحة جمعت مفاتيح فتوح الله، كأنها سبب فتح الله. عشان كده لما السورة اللي اسمها سورة الفاتحة تبقى اول سورة في القرآن، كأن بداية، كأنه لا بد من الفتح حتى تستطيع ان تصل الى الله. البداية هي الفتح. مش هتعرف تدخل الطريق ده الا لو ربنا فتح عليك، مش هتعرف توصل فيه الا لو ربنا فتح عليك. عشان تدخل الطريق ده بالافتقار الى الله، الافتقار الى الله. عشان كده لو قعدنا يا جماعة سنة في سورة الفاتحة ليس كثيرا عليا، سورة الشافية بس تقرا بيقين تشفي من الامراض، سورة السبع المثاني كلها ثناء على الله، سورة القرآن العظيم، سورة الصلاة، سورة ام القرآن وام الكتاب، سورة فاتحة الكتاب، مفاتيح فهم القرآن، مفاتيح التعامل مع القرآن، مفاتيح سورة الفاتحة دي فتح في حياتك. لو انت فهمتها هتبقى فتح في حياتك. عشان كده عايزين نعرف فضل وقدر سورة الفاتحة. ابن تيمية يا جماعة كان يقرأ، كان بيجلس جلسة الضحى ولا لا يجلس جلسة الضحى؟ كان بيجلس جلسة الضحى. حد عارف كان بيقرأ ايه في جلسة الضحى؟ لا في جلسة الضحى، مش في صلاة الضحى، في جلسة الضحى ابن تيمية كان يقرأ ايه؟ سورة الفاتحة. كان يفضل يقرأ سورة الفاتحة من بعد الفجر، يعني يمكن مثلا ما يعادل الساعة 8-9 الصبح كده يعني، تخيل. ثم يقول هذه غدوتي فإن لم أتغدها سقطت قوتي. هذه غدوتي، إنه يفضل يقرأ سورة الفاتحة في ورد العبادة 3 ساعات يوميا. قال لك هذه غدوتي، هي دي اللي بتديني القوة في الحياة، هي دي سر فتح الله علي فهم القرآن والسنة، هي دي سورة الفاتحة فإن لم أتغدها سقطت قوتي. وبعض السلف كان يقوم الليل فلا يطلع الصباح وقد أتم سورة الفاتحة، يعني يفضل الحمد لله رب العالمين يكرر ويعيد، الرحمن الرحيم يكرر ويعيد، مالك يوم الدين يكرر ويعيد، إياك نعبد وإياك نستعين. من السلف من ظل يقرأ في صلاة الليل طلع الفجر وهو لسه في إياك نعبد وإياك نستعين. ابن تيمية بيقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول في الفتاوى، بيقول فتاوى الكبرى، يقول هناك من صاروا من أولياء الله الصالحين بآية اهدنا الصراط المستقيم. قال لك بسبب خشوعهم بس وتركيزهم وحياة قلبهم وتضرع قلبهم وهم بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم بقوا من أولياء الله الصالحين. أمجاد سورة الفاتحة، أمجاد سورة الفاتحة رقى بها سيدنا عمر، كانت جلسة الضحى بتاعة ابن تيمية. هنفهم مع بعض بقى واحنا مع الفاتحة واحدة واحدة يا جماعة. هو ابن تيمية رحمه الله كان يقعد يقرأ 2-3-4 كل يوم ليه؟ ايه المعنى؟ عشان نفهم يا جماعة الصور القصيرة ده ايه؟ الصور الصغيرة، يعني سورة الفاتحة اعظم ولا سورة البقرة؟ البقرة 286 آية. الفاتحة اعظم ولا البقرة؟ الفاتحة هي اعظم سورة في كتاب الله، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي اعظم ما نزل من السماء الى الارض، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينزل في القرآن والانجيل والتوراة مثلها، يعني خير ما نزل من السماء الى الارض، اعظم ما نزل من الله الى البشر. تخيلوا سورة الفاتحة بهذا القدر، يبقى المفروض ان احنا نتعامل معها ازاي؟ لما جاء منقذ ابن حيان وكان تاجر من قبائل بني عبد القيس، بني عبد القيس القبائل اللي هي كانت ايه؟ عارفين الامارات وقطر والبحرين والكويت، عارفين الحتة ديت اللي هي دول مجلس التعاون الخليجي ديت، دي كانت قبائل اسمها قبائل بني عبد القيس وكانت مشركة. فجيت اجر منها اسمه منقذ ابن حيان، وهو منقذ فعلا رضي الله عنه. منقذ ابن حيان جه المدينة، فالنبي طلب انه يقابله وبدأ يتكلم معاه، قال له اخبار فلان ايه وفلان ايه، وقعد يجيب له كبار علية القوم بتوع قومه، فبهر فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فاسلم. فعلمه رسول الله سورتين، علمه سورتين، الفاتحة وسورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الفاتحة والعلق، علموا السورتين دول. انا عايزك تعرف بقى سورة الفاتحة وسورة اقرأ دول عملوا في منقذ ابن حيان ايه. عاد الى قومه وظل يصلي، فامراته مش فاهمة، يقعد يمسك مية ويعمل حاجات غريبة بالمية على وشه وعلى راسه، وبعد كده يقف يقعد يركع وينزل راسه على الارض، امراته مش فاهمة وبيعمل ايه قاعد كده. فراحت لابوها قالت له ما زال دأبه وكذا منذ عهد، قاعد يعمل كده على طول، قاعد يصلي على طول. يعني الفاتحة واقرأ غيروا له حياته، يعني سورة الفاتحة وسورة العلق غيروا له حياته، ما زال هذا دأبه. فابوها راح يكلمه، دعا ابوها للاسلام اسلم على ايديه. ابوها كان من سادة هذه القبائل، دعوا في القبائل، القبائل كلها اسلمت، كل دول مجلس التعاون الخليجي اللي هي قبائل بني عبد القيس، قبائل بتاعه المنطقه ديت اسلمت بسبب واحد تعلم الفاتحه والعلق. الفاتحه واقرا، الفاتحه واقرا في كتاب الايمان اللي هو كتاب الايمان في صحيح مسلم شرح النووي ذكر قصه منقذ ابن حيان. الفاتحه واقرا يا اخواني في الله ادت الى اسلام 4 أو 5 دول. يبقى انت القضية، قضية المعاني دي عملت ايه في قلبك؟ الايات دي عملت ايه في قلبك؟ ايه اللي تغير فيك؟ مع التعامل مع القرآن. عشان كده احنا واخدين هذه المرة سورة الفاتحة، عايزين نتكلم عن سورة الفاتحة. ولكن يعني ايه سورة جمع؟ يعني ايه سورة؟ سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإخلاص، سورة العلق، سورة سورة، يعني ايه سورة؟ حد عارف؟ ايه؟ اما ان تكون من الايه؟ السور الذي يحب الشيء او ايه؟ ايوه انت درسها ولا تلفح؟ ان شاء الله اصلا كلام حد دارس يعني ان شاء الله. ها سورة الفاتحة اسمها سورة ليه؟ ايه كلمة سورة؟ 114 سورة، سور القرآن، يعني ايه سورة؟ السورة في اللغة هي المنزلة العالية جدا. عشان كده واحد شعر بيمدح ملك فبيقول له: ألم ترى أن الله أعطاك سورة منزلة رهيبة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ يعني ربنا رفعك فوق الدنيا كلها، فالسورة المنزلة العالية، فكل سورة بترقيك في منزلة غير المنزلة اللي بترقيك فيها التانية. سورة الفاتحة ترقيك، تيجي البقرة ترفعك لمنزلة تانية، تيجي آل عمران ترفعك لمنزلة تانية. يبقى سورة أي المنزلة العالية. طيب السورة قال لك ليها علاقة بكلمة السور يا جماعة؟ يعني العرب كانوا زمان يقول لك ايه حائط بني النجار، يعني ايه حائط؟ حائط يعني جدار. يقول لك لا، ده جدار بيحيط بجنينة في جواه حديقة. السورة يا جماعة ممكن تبقى السور الذي حوله الايه، الذي داخله ايه. يقول لك مثلا اسورة المرأة، الاسورة يعني ايه؟ حاجة زي الذهب كده بتحيط بالايد، والمفروض ان ايدين المدام كريمة قوي وغالية قوي فتسمت اسورة عشان كده، لانها بتحيط بحاجة غالية قوي، بتحيط بحاجة ايه يعني قيمة قوي. فتخيل كل سورة عاملة زي الجنة، ولكن في جنة من غير صور، جنة من غير حائط، اللي عايز يدخل يدخل، وفي جنة مصورة مش اي حد يؤذن له بالدخول، مش اي حد هيتفتح له ظلال القرآن ليعيش فيها، مش اي حد هيتفتح قلبه لسورة الفاتحة، مش اي حد هيذكر الفاتحة او هيسمع شرحها يقف في صلاة العشاء يعيش قلبه مع معانيها، مش اي حد هيفتح لي سورة البقرة. يعني ادخل بالافتقار عشان ربنا يفتح لك، لان كل سورة جنة من الجنات، ولكن الجنة دي لها باب، الجنة دي حواليها سور، الجنة دي لها باب، مش اي حد يدخل، مش اي حد يؤذن له بالايه بالدخول. في لغة العرب الثورة القفزة، واحد قفز لأعلى كده، واحد نط لفوق. فكل سورة نقلة في حياتك، كل سورة نقلة في علاقتك بربنا، نقلة في فهمك، نقلة في عزمتك. يبقى اذا ده معنى كلمة سورة. طب يقولك يا سبع ايات، يعني ايه اية؟ يعني ايه اية؟ سورة البقرة 286 آية، آل عمران 200 آية. جميل، يعني مقربين. الآية في اللغة هي الشيء العجاب، الحاجة العجب. يعني ايه؟ يعني تخيل انت بتسافر مصر، فوانت بتسافر في الطريق فلقيت شجرة اخضر، شجرة عادي كده، ونخلة ومش نخلة، جميل جدا رائع، ومنظر الشمس على الشجر مع الترعة اللي بتبقى على طريق مصر وراهم ديت، والمية لونها ذهبي والشمس نازلة، حاجة تخطف القلب، جميل جدا، حاجات جميلة. وفجأة لقيت شجرة ذهب، شجرة ذهب، والعصافير اللي بتطير عليها مثلا مرجان، والجواهر الكريمة بتتساقط منها، دي حاجة عجب بقى، لازم تقوم بفرمل وواقف، لو ما وقفتش يبقى انت كذاب، ماشي حاجة عجب ولا حاجة، ولازم تنزل، لو نزلت وبصيت وقلت حلوة والله يبقى بص عليها بعد كده يبقى انت كذاب، ماشي حاجة عجب ولا حاجة، لازم تفضل واقف فترة طويلة، وبعد ما تسيب الشجرة رايح تبص على العربية تحسس بايديك كده وعينك على الشجرة، مش قادر تشيل عينك مش عليها، مش قادر تشيل عينك من على هذه الآية، على هذه الشيء العجاب، مش قادر تبص لحاجة تانية، لدرجة انك ممكن تخبط في حاجة وانت بتشد نفسك لانك طولت قوي ووراك مشوار، بتشد نفسك من قدامها وانت مش عايز تقوم من قدامها، وانت قلبك اتخطف لما بص ليها. وبعد كده لما تركب العربية تقوم تطلع المحمول بتاعك وتقعد تتصل بواحد واحد، ده انا شفت حتة حاجة عجب، واللي بعده ده انا شفت شجرة مش ممكن، واللي بعده ده انا شفت، لحد ما توصل وانت مش مصدق، وانت راجع مستني ترجع انت عشان تبص لها تاني وتشوفها تاني. هي دي آية يا جماعة، ده معنى آية. الكلام اللي انا قلته ده بقى حصل لك مع انهي آية في القرآن؟ انت عندك 6236 آية. الكلام اللي انا قلته ده حصل لك مع انهي آية؟ حصل لك مع ايه الآية؟ اي الشيء العجاب. المفروض انك انت اول ما تشوف الآية تبهر وقلبك يتخطف، الحمد لله رب العالمين، قلبك يتخطف وتشد نفسك منها للي بعدها مش قادر، زي ابو سليمان الدراني رحمه الله، وكان من ائمة السلف كما قال ابن تيمية، كان بيقول لك اني لأقف في الصورة 3 و4 ليال، في الآية اقصد، في الآية 3 و4 ليالي، فلا اتركها الى الآية التي بعدها الا بان اقطع الفكرة فيها. يعني نزاد خلاص المعاد هيروح، تعالى انا مش قادر، تعالى خلاص المعاد هيروح علينا، يعني نظام ان انا ما انا مش هقدر اعيش مع ايه واحده، لازم اعدي اللي بعدها. فبيقول لك بضطر اقطع التفكير عشان اللي بعدها. اهو ده فاهم معنى ايه؟ ايه لو خرجت من الحمد لله رب العالمين زي ما دخلتها يبقى انت ما فهمتش يعني ايه. ايه يعني حاجه غيرتك، يعني خرجت منها غير لما دخلتها، شيء عجاب اوقفك وادهشك وخطف قلبك وشد وجدانك واثر فيك وغير فيك بعدها. اهو ده كلمة ايه. المفروض ان عشان كده لما نقول شق البحر الموسى الاقوى، ولا اي اية من كتاب الله، اي اية من كتاب الله اقوى من شق البحر الموسى، واقوى من نجاة ابراهيم من النار، واقوى من شق القمر في منى للنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن اقوى معجزات، ولكن انت بتقرأه باي قلب؟ زي ما عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة ويقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. القضية انت تلقيت الآية ازاي. جبريل قبل ما ينزل اول 5 آيات عن النبي عليه الصلاة والسلام غطى، يعني عصر صدره، مسك بيقول يعني حتى بلغ من الجهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يموت. ليه؟ الصدر ده عشان القرآن ينزل عليه ويأثر لازم يبقى صدر خالي، خالي اللي صدره مليان شواغل وهموم وبيفكر في مشكلة كذا، وهنعمل ايه وش هنعمل ايه وشايل هموم الدنيا، ما يعرفش يا ابني يفهم القرآن. فهل من مدكر؟ لابد ان تكون خالص صدر وانت تقرأ القرآن حتى ترى ماذا سيفعل القرآن في قلبك. القرآن يقلبك. يبقى دي معنى صورة ودي معنى آية. عايزين بقى نبدأ ندخل كده من بعيد كده في سورة الفاتحة. كل ده احنا بنقرب يا جماعة، كل ده احنا بنقرب، احنا مش ما دخلناش لسه سورة الفاتحة، احنا قاعدين نشوف بس اسماء سورة الفاتحة، طب بعض فضائل سورة الفاتحة، طب يعني ايه سورة، يعني ايه آية، احنا لسه بنقرب عشان نقدر نتعامل مع القرآن صح. يا جماعة الأمة بتتعامل مع القرآن زي واحد شاف صندوق مجوهرات فبيبص للصندوق، الصندوق مرصع بقى من بره وكله زخارف وزركشات مبهرة، ايه العجب ده، ايه المبهر ده، ايه المذهل يا ابني، مش ده، امال ايه يا ابني، افتح الصندوق يا ابني، المجوهرات اللي جوه هي اللي مذهلة يا ابني، انت قاعد مبهور بشكل الصندوق من بره، انت لو غلطت جوه ودخلت سترى المذهلات. عارفين الحديث اللي هو الراجل يدخل الجنة فيرى ملك يقوم سجد له ويقول سبحان ربي الاعلى، ثم ايه ده انا مش ربنا، انت مش ربنا، هلا امال من ربنا، يعني اذا كان هذا الجمال وهذا النور وهذا البهاء مش ربنا، امال من رب، يعني انت متخيل معايا المسلمين قاعدين يلفهم يلفهم حوالين القرآن من بره، يبصوا للصندوق من بره، في حين ان لو فتحوا الصندوق حياتهم كلها تتغير. عايزين نفتح الصندوق يا جماعة، نبدأ ندخل من بره بره كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ حد يعرف الشيطان يعني إيه؟ يعني إيه الشيطان؟ الشيطان يعني إيه؟ إحنا عايزين نتعلم كيف نتدبر، عايزين نتعلم، مش بس نتعلم سورة الفاتحة، عايزين نتعلم بعد كده بقى في أي سورة نقف مع كل كلمة. يعني إيه يعني إيه الشيطان؟ لا لغة من شطنة. طيب في جذر لغة وتاني العلماء قالوا ان هي جاية منه شيطة، شيطة، جميل ما شاء الله لا قوة الا بالله. الشيطان يا جماعة العلماء اختلفوا فيه على معنى ايه؟ شطن اي بعد، البعيد، اعوذ بالله، البعيد الملعون المطرود، يبقى ده الشيطان. وفي من شيطة، عارف يعني ايه شيطة؟ في لسان العرب لابن منظور، عارف يعني ايه شيطة؟ يقول لك الرز شاط، يقول لك ده شايط من الغضب، اوعى تروح له الوقت ده شايط، ده لو شافك هيولع فيك. الشيطان شايط من الحقد عليك، شايط من كراهيتك، شايط مولع قلبه مليان حقد عليك لدرجة انه مولع من كتر الحقد عليك. حلم عمره انه يشوفك مخلد في جهنم والعياذ بالله. هي دي الشيطان اللي شايط من الغضب والحقد والحسد عليك، مصمم انه يدمرك. تخيل بقى واحد شايط منك، ها هيسيبك؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عشان كده كلمه الشيطان بتقول لك خد بالك. والجذر الثاني من شطن بعد، البعيد المطرود. طيب الرجيم، يا اما المرجوم يعني الملعون والعياذ بالله، المطرود والعياذ بالله، يا اما هو اللي بيرجمك، يا اما هو اللي بيرجمك بالشبهات، كل شويه يقوم جاي خابط في ودنك شبهه، قال له هو ليه حصل ده كده، وربنا عمل معك كده ليه، والايه دي بتقول كده ليه، قال لا والناس دي بتعمل كده ليه، واشمعنى ما حصلش كده، ومش ربنا قال كده، طب اشمعنى حصل كده. يرجمك بالشبهات، يريد انه يكفرك والعياذ بالله. يبقى الشيطان الرجيم يا اما المطرود الملعون المبعوث، يا اما الذي يستشيط حقدا عليك ويرجمك بالشبهات باستمرار. يبقى لو خدنا معنى انه اللي شايط عليك وبيرجمك بالشبهات وبيرجمك بالشهوات ومستيبك وبيحاربك، يبقى ينفع انك تغفل عنه؟ عشان كده بتقول اعوذ بالله اعوذ بالله، ده قبل ما تقرأ القرآن، ده قبل ما تدخل. ليه قبل ما تدخل؟ لو الصورة جنة حواليها صور وله باب، الشيطان واقف لك بره يمنعك انك تدخل. يبقى قبل ما تطلب انك تدخل بتقول يا رب انقذني منه. العوز هو الالتجاء والاستغاثة. تعرفين طلب اللجوء السياسي لما واحد يروح بلده يقولهم الحقونا انا طالب لجوء؟ الاستعاذة هي طلب لجوء الى الله، اوى الى الله فاوى الله، طلب لجوء انا هضيع يا رب. الاستعاذة لغة انك انت تروح لواحد تجري تقول له الحقني، وتقوم ماسك في هدومه ومتحامي في ظهره وتقول له الحقني اغثني، هو ده الاستعاذة في اللغة. فتخيل اللفظ فيه لأفة قد ايه، فيه حرارة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه يا ابني انت بتعمل ده؟ اعوذ دي يعني واحد بيجري وراحت بسكينة، والتاني راح لواحد قوي وقال له الحقني ومسك فيه هيقتلني، دي كلمة اعوذ يا جماعة. انما احنا الحمد لله امين، وتلاقي واغفر لابي، واحد في المسجد مره واغفر لابي انه كان من الضالين، الليله كلها امين. ده كتير ممكن يكون امام قاصد بانه انه كان من الضالين، والبشوات ورا امين. امين على ايه؟ هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو مش عارف، هو مش عارف المقام المهول اللي هو فيه. عشان كده اعوذ، العوز لفظ قلب. عايز تعرف يعني ايه اعوذ؟ واحد بيجري ورا واحد بسكينه عايز يرجمه بيها، عايز يطعنه في قلبه بيها، والتاني بيجري لانه مش عارف يواجهه ولا يقدر يواجهه، والتاني بيجري لقى واحد قوي اماتك فيه وقال له الحقني اتوسل اليك انقذني منه، اهو ده لفظ اعوذ. يبقى تتقال ازاي بقى؟ خشوع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى العوذ الالتجاء وطلب الحمايه وطلب اللجوء، والاستغاثه بالله من الشيطان الرجيم اللي شايط عليك، اللي قاعد يرجمك بالشبهات على طول، ولازم تحذر منه لاخر لحظه في حياتك. واعوذ بك من فتنه المحيا والايه والممات. حد عارف فتنه الممات اللي ايه؟ الشيطان يجي لك عند الموت يشككك في عقيدتك، يشككك في ثوابت دينك، لان هو عند الموت مش عايزك تعصي، ده اخر فرصه ليه معاك، وعايزك تكفر، لانك لو عصيت ممكن ربنا يغفر لك، انما هو عايزك تخلد في جهنم، ولا طريق للخلود في جهنم الا بالكفر، فهو عايزك تكفر، فيجي يشككك في دينك حتى ساعه الموت بيرجمك. بسم الله الرحمن الرحيم، عارفين من قال أن كل ما جاء في الكتب السماوية جمعه الله في القرآن، وكل ما جاء في القرآن جمعه الله في الفاتحة، وكل ما جاء في الفاتحة جمعه الله في البسملة، وكل ما جاء في البسملة جمعه الله في الباء التي في أول البسملة، وكل ما جاء في الباء جمعه الله في الكسرة التي تحت الباء. هي زادت كده. إنما الباء بتاعت بسم الله دي، الباء دي باء إيه؟ مفيش حاجة في القرآن كده يا جماعة. الحروف إعجاز الحرف في القرآن، مفيش حاجة في القرآن كده. بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الألوسي رحمه الله مؤلف تفسير، كاتب تفسير روح المعاني، ها روح المعاني، قال لك إنه قام الليل ليلة كاملة ببسم الله الرحمن الرحيم. فيعني جرب إنه يقوم الليل مرة كده، وحتى كتب كلام إشارة كده يعني أنه رأى يعني إيه يعني من الأشياء العجاب لما فعل هذا، يعني قام ليلة ببسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نركز يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم الباء دي يعني إيه؟ حد يعرف؟ ها يبقى في باء اسمها باء الايه، باء المصاحبه، باء في باء ثانيه اسمها باء الايه، باء الايه ابتداء. هنا الباء باء ايه؟ هنا باء ايه؟ هنا العلماء قال لك يا اما باء المصاحبه يا اما باء الاستعانه. ايه الفرق بين باء المصاحبه؟ باء المصاحبه ده يا جماعه لو فهمت معناها تنور لك قلبك. عارف يعني ايه بسم الله؟ قال لك باء المصاحبة أي أستصحب جلال أسماء الله في قلبي طيلة الحياة. بسم الله يعني يا رب أسماءك في قلبي طول ما أنا عايش، جلالك في قلبي طول ما أنا بقرأ القرآن. يبقى أن تستصحب أسماء الله في قلبك طول ما أنت عايش. حد حافظ أسماء الله الحسنى؟ حد حافظها؟ يعرف السماء ال 99 اسم كده في نص دقيقه؟ يبقى انت هتصحبها ازاي؟ يبقى باء المصاحبه يعني استصحب اسماء الله الرحمن الرحيم. باء الاستعانه يعني ايه؟ هي يعني لما قلنا جنه حواليها سور، فيا اما يؤذن ليك تدخل يا اما لا يؤذن. يبقى انت عديت اول مشكله، الشيطان اللي واقف مش عايزك توصل للباب اصلا، عديته بالاستعاذه. تيجي تدخل تلاقي باب، بسم الله افتح لي يا رب. كلمة استفتاح، استعانة بالله أن يفتح لك. يا رب افتح لي الأنوار اللي في الصورة دي. عشان كده ليه كلمة الرحمن الرحيم قبل كل صورة إلا التوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا جماعة الرحمن الرحيم في البسملة؟ كأن المعنى هنا في رحمات، هنا في كنوز. ادخل وانت واثق. عارف لما يجي شركة أمريكية رصدت بالقمر الصناعي ان الحتة الفلانية من الصحراء الشرقية مليانة بترول، فيحفروا في مكان او في مكانين ما يلاقوش، يقولوا لا في هنا بترول، لا يمكن هنخرج من هنا ايدنا فاضية. او بالظبط كده بسم الله الرحمن الرحيم هنا مليان رحمات. كل سورة مليانة رحمات تملأ قلبك بالايمان واليقين وتنولك طريقك. اوعى تخرج فاضي، اوعى تقرا الصوره وتخرج فاضي. خرجت فاضي يبقى انت للاسف الشديد لم يفتح لك. اوعى تفتكر ان انت خرجت من غير معنى لانك انت ما خشعتش، ده انت خذلت والعياذ بالله، ده انت خذلت. لو ربنا وفقك مش هتخرج فاضي من الصوره ابدا، لو ربنا وفقك مش هتخرج فاضي من الايه ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وده يا اخواني في الله معنى الحرف، الحرف عظمة الحرف. عشان كده هنيجي الوقت في قول الله اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني ايه؟ احنا كده في سورة البقرة، في سورة الفاتحة من سورة البقرة. يعني ايه اهدنا الصراط؟ ايه؟ يعني ليه ربنا ما قالش اهدنا الى الصراط المستقيم؟ مش هي المتوقع اهدنا الى الصراط المستقيم؟ صح ولا لا؟ يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني كثير من المفسرين وعلماء اللغه وقف، يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني اقول لك مثلا اهدني الى مستشفى الجامعه، انما يعني ايه اهدني؟ يعني اهدني الى طريق كذا، انما اهدني طريق كذا. يعني ايه اهدنا الصراط؟ ليه مش اهدنا الى الصراط؟ هي واهدنا الى سواء الصراط، ها ويهديهم الى صراط المستقيم. ليه هنا اهدنا الصراط مش اهدنا الى الصراط؟ يا سيدي يا سيدي يا بيقول لك ثبتنا على الصراط، هو ده المعنى فعلا. بس جه منين؟ اهدني الى جماعه دي كلمه واحد مفتح لو سمحت، الطريق لمستشفى الجامعة منين؟ فتقول له اه والله بص خد خد عبد السلام عارف طوالي كده هتوصل لشارع الجيش خده شمال كده هتوصل لشارع البحر خده شمال طوالي هتلاقي المشاية السفلية عديها نادي جزيرة الوردة عديه النادي مش عارف ايه عديه مسجد السلام عديه هتلاقي برج كده تقوم حاول شمال توصل لمستشفى الجامعة. يقول لك الف شكر انت راجل محترم والله سلام عليكم. يجي واحد بقى كفيف اعمى ما بيشوفش فيقول لك لو سمحت الطريق لمستشفى الجامعة. قول له بص بقى اعمل حاج طوالي في شمال. يقول لك شمال في مين مين يا ابني انا ما اعرفش الكلام ده. خد بايدي وخليك معايا خطوة خطوة لانك لو سبتني خطوة واحدة هقف مش هقدر اكمل. اهو كلمة اهدنا الصراط يعني اهدين الطريق كله يا رب ما تسيبنيش ما تسيبنيش لو سبتني خطوة واحدة هضيع. انا اعمى ما بشوفش يا رب انا ماليش غيرك قدني يا رب انما اهدنا الى الصراط عرفني الطريق منين يا رب وندخله. يبقى حرف غاب افاد انقلاب في المعنى يا جماعة حرف غاب افاد انقلاب في المعنى. عايزين نتعامل مع القرآن تعامل سليم. لما تيجي تقرا القران في الحرف اقرا الحرف صح. يقول لك ان الذين قالوا ربنا الله ايه واستقاموا تتنزل عليهم الملائكه صح كده ان الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا ايه ان الذين قالوا ربنا الله ايه ثم بجد. طب ليه ثم ليه مش واه ليه مش فاء هو كده كده ولا ده كلام الملك ثم تفيد في اللغة ايه تراخي ان الموضوع بعد فترة قال لا طب قالوا ربنا الله ثم ربنا بيفهمنا يا اخواني ربنا بيفهم الاخوة والاخوات ان مش معنى انك التزمت انا هقوم الليل 3 ساعات كل ليلة وهغض بصري تماما ولن اقع في معصية وساصوم النهار وساختم المصحف كل 3 استنى استنى استنى استنى دي اسمها استقاموا. الاستقامة الكاملة دي عمرك ما تقدر توصلها في الاول دي عايزة ايه ثم ده انت قدامك طريقة هتقوم وهتقع وهتظبط المنبه على الساعة 2 الفجر عشان تقوم 3 ساعات تصحى العصر لا تلحق فجر ولا تلحق ظهر وتتوضى تصحى لقيام الليل تقعد على السرير تصحى تاني يوم الصبح تلاقي نفسك جرحت عليك تموت وانت على السرير تاني يوم تصحى من على السرير تدخل الحمام تصحى وانت في الحمام ثالث يوم يجيبوك من البانيو رابع يوم يبقى القضية قضية ثم. طب كلمة ثم هنا افادت ايه نفسيا بيك انت افادت ايه انك ما تحبطش انك الاستمرار طبعا رائع وانك ما تحبطش انك تفهم انك هتقع هتقع ما يجيش الاخ انا محطم انا بقف وقع انا بقوم يا ابني ما هو لازم حبيبي ثم استقاموا ده ربنا بيعزيك ويسليك في هذا الطريق بيقولك هو ده لازم يحصل الحرف معجزة ربنا يقولك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد يا عم عنه يقولك حادة عن الشيء في حاجة اسمها حادة من الشيء حادة عن انا عايز ابعد عنه منه تحيد ازاي من بتيجي للقريب عن بتيجي للبعيد حاد عن الشيء. طب لما يجي ذلك ما كنت منه ما يا غافل يا ساذج يا اللي فاكر الموت بعيد ده انت في لحظة ده كان لازق فيك تحيد منه يعني يا عم ده كتف في كتفك كده اهو يا اللي بتهربوا من الموت. لسه كنا بنصلي على جنازة اخ من اخواننا الله يرحمه صغير يعني 43 سنة الله يرحمه الساعة 2 بالليل فجأة نزيف راح المستشفى الصبح مات. ايه ده نزيف ايه سيولة في الدم مات فجأة كده فجأة كده ماشي في جنازته النهاردة نهار اسود ده الواحد استغفر ده الواحد يعني الواحد ممكن فجأة حازم تعب مات فجأة كده الواحد قعد قدام القبر مش عايز اروح مش عايز اروح اروح فين انا لو دخلت مكان الاخ ده هندم على ايه يا نهار ابيض لقيت الدنيا بتترتب تاني هندم على قيام الليل اللي مضيعينه هندم على الصيام اللي مستفرطين فيه هندم على كل هم شلته غير هم وصولي الى الله هندم على كل مرة فكرت في الدنيا ولا في نفسي هندم على ايه هندم ان انا مت كده مت في طيس ما متش وانا بجاهد في سبيل الله هندم هندم هندم يبقى ذلك ما كنت منه خد بالك يقولك لأصلبنكم على جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. صح؟ لأصلبنكم إيه؟ فيه. طب يعني إيه فيه؟ يعني هيفتح النخلة ويحطهم جواه؟ يعني إيه فيه؟ قالك من شدة التعذيب بيقول لهم أنا هحفر في النخلة بجسمكم، أنا هخلي النحلة يتحفر فيها بلحمكم ودمكم من كتر ما هربط عليكم، وهشد الأوتاد عليكم وهجلدكم وهعذبكم. فالحرف يا جماعة، الحرف اللفظ، يعني سبحان الله العظيم، ربنا يقولك أنا عايزك تفتح قلبك معاي. يا جماعة عايزين ننزل ويندوز جديد، إيه هو القرآن؟ يعني إيه ثلاث سطور أم الكتاب؟ اقول لك انا عندي ليك كتاب امهات الكتب، اعظم كتاب من امهات الكتب في الفقه الاسلامي. تقول لي بجد والله؟ اقول لك من اعظم امهات الكتب. بعد اقول لك خد الكارت ده، ايه يا ابني ده امهات الكتب، ده جاب لك كل الفقه. لا بقى يبقى عايزه وقفه، لو واثق في كلامي يبقى عايزه وقفه. ربنا يقول لك فاذا جاءت الايه الصخه في الصخه يوم ايه، يوم يفر الايه، يفر الايه المرء من اخيه. في فاذا جاءت الايه الطامة الكبرى يوم يتذكر الايه المرء ما سعى، يوم يتذكر الايه الانسان. طب يعني هو كده يعني مرة جات المرء ومرة جات الانسان كده، ولا ليها معنى طب ايه الفرق؟ لما ربنا مرة يقولك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، ومرة يقولك يوم يتذكر الانسان، مش هذكر، ايه الفرق؟ المرء من المروءة، المروءة دي كمال الشهامة، الواد الشهم، الراجل الواد الجدع، الواد الجدع الشهم، الراجل اللي ما فيش زيه. هتشوفوا الندالة بقى على طول، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وفاه. يا اللي بتقول لبنتك روحي هاتلك بنطلونين جينز يا بنت عشان يجيلك عريس، والله ما هي معبرك بكره. يا اللي بتاكل رشوة وربا عشان تأكل ابنك وتجوزه، والله ما بصص لك بكرة. يا اللي بتعطي ربنا عشان واحدة، ويا اللي بتشرب مخدرات مجدعة مع صاحبك، والله ما هم عبرك بكرة. عشان كده يوم يفروا ليه المرء بتاعت المروءة، مروءة ايه؟ مروءة ايه يا ابني؟ ده يوميها ما حدش هيبص لحد، اوعى يبقى الشهامة بتاعتك في المعصية. انما يوم يتذكروا الايه الانسان، الانسان من ايه؟ ايه الجذر اللغوي بتاع الانسان؟ انا عايز ادور في المعاجم على الانسان، ادور على فيه نسيه. لا انتوا مش هتلاقوها في ماده نسيه، غالبا هتلاقوها في ماده انسه، ان الانسان لازم يحتاج لانس. انما برضو العلماء مختلفين فيها على قولين، انها من الانس ولا من اصلها انسيان، من النسيان من. وهذا قول منسوب لابن عباس، وقول منسوب لعلماء لغه كبار انه من النسيان. فيوم اتذكر الايه، يبقى عكس يتذكر الانسان. يبقى كان انسان امبارح كان ناسي، النهارده يفتكر كل حاجه. يبقى مفيش كلمه كده يا جماعه، مفيش حرف كده يا جماعه. يا اخوانا عايزين ننزل ويندوز جديد العشاء، اتفضل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، البسمله بسم الله تخاطب القلب، يعني اسم الله واسماء الله الحسنى. الرحمن الرحيم تخاطب النفس، ربنا بيقول لك هنا مليانه رحمات، والنفس دايما بتحب الرحمات، تخاطب النفس. فالبسمله تخاطب القلب وتخاطب الايه، وتخاطب النفس. هنبدا بقى الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل، اسمع بقى الحديث الخطير ده عشان نختم به النهارده في الدخول لسوره الفاتحه. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. يا نهار ابيض، الصلاه هنا اللي هي الايه، اللي هي الايه الفاتحه، اللي هي الفاتحه. الصلاه هنا هي الفاتحه، يعني الفاتحه دي ربنا. يعني انت لو فهمت الكلمه دي كل شويه تقوم تتوضى وتصلي عشان ايه؟ عشان تكلم ربنا وربنا يكلمك. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، يعني نصف بيقرا على الارض ونصف بيقرأ من فوق سبع سماوات. انت مستشعر؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله ايه؟ قال الله ايه؟ الناس اللي وراه قال الله ايه؟ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله ايه حمدني عبدي، يبقى وانت بتقول الحمد لله رب العالمين حس بقى. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله ايه أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله قال الله مجدني عبدي. وقال مرة ايه في رواية تانية في حاجة كمان لو حد قالها بقى ممكن تيجي سؤال في الامتحان ولا حاجة. وقال مرة ايه في كلمة تانية غير مجدني عبدي، فوض الي عبدي، فوض الي عبدي. ايه اللي في مالك يوم الدين تفويض؟ هنقول فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله ذلك بيني وبين عبدي، ده سر ولعبدي ما سأل. اللي هيحقق ده يطلب اللي عايز. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه طلب الهداية ده لعبدي ولعبدي ما سأل. ايه يا جماعة ده؟ يا جماعة ده كلمة كلمة يا اخوان، ده ما فيش كلمة بتقولها الا ربنا بيرد عليك، كلمة كلمة ربنا رد عليها. ايه الكرم ده؟ ايه العظمة دي؟ يعني وانت في الطريق الى الله ما فيش كلمة ما فيش خطوة الا وربنا سبحانه وتعالى يعلمها ويكفاك عليها، وتبدأ ايه الحمد لله رب العالمين. زي ما قول مثلا ايه الشيخ اسلام، راجل محترم يا جماعة، الشيخ اسلام راجل طيب يا جماعة، الشيخ اسلام راجل كويس يا جماعة، ازيك يا شيخ اسلام، ازيك يا شيخ اسلام، دي بيسموه على ما اللغة ايه التفات. يعني ايه؟ يعني انا فجأة بتكلم عنه بقيت بكلمه هو، قالك الفتحة كده الحمد لله بتكلم عن ربنا الرحمن، بتكلم عن ربنا مالك يوم الدين، بتكلم عن ربنا فجأة اياك نعبد بكلم ربنا بناجي ربنا. قالك يبقى اذا لما اثنيت على الله صح، لما حمدته صح، لما مجدته صح، بقيت اهل لمناجاة القرب، لمناجاة الحضور، بقيت اهل للقرب من الله. فدخلت في مقام اياك نعبد اياك نستعين اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، بقيت بتكلم ربنا. يبقى انت هتصبر في الطريق شوية بس، وبعد كده ربنا هيفتح عليك وهيقربك وهيرزقك المناجاة وهيرزقك الصلة الخاصة بينك وبينه. بس انت ادخل صح، ادخل صح عشان يتفتح لك. سورة الفتح قالت لك انك عايز تدخل الدخلة اللي يفتح ليك باب القرب بيها، ادخل بالثناء وبالحمد وبالتمجيد لله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة واحنا بنصلي العشاء كده استشعر بقى ان كل كلمة بتقولها ربنا بيرد عليك، استشعر بقى الحمد لله رب العالمين. يا سلام يا سلام على النور اللي في قلبك وانت بتستشعر نعمه. اقعد عيش يا ابني الحمد لله رب العالمين، ده اقعد اقرا فيها ساعة، افتكر بقى ادك ايه وعمل لك ايه ومن وانت نطفة عمل لك ايه وقعد لك في الجنة ايه. الحمد لله رب العالمين. وبعد كده الرحمن الرحيم، افتكر رحمته، رحمته بمريم، رحمته بابراهيم، رحمته بزوجة ابراهيم لما وهب لها الولد على الكبر، رحمته بزكريا، رحمته بيك، رحمته بالكون، افتكر رحمته. عيش لك ساعتين في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عيش مع الصراط ومع اول ليلة في القبر ومع الميزان ومع الارض. عشان كده فوض الي عبدي، يا رب انا معيش عملا دبي من المصايب دي كلها، افوض اليك الامر يا رب. يبقى عيش مع اليوم الاخر. بعد كده اياك نعبد، اياك نعبد، عيش مع جلال الله، وربنا يستاهل عبادة منك قد ايه. عشان كده واياك نستعين، لان العبادة اللي نفسي اعبدها لك يا رب محتاجة معونة مهولة. عيش مع اهدنا الصراط المستقيم، اهدني يا رب الهداية. الاية دي في ناس بقوا من اولياء الله الصالحين بيها. عيش صراط الذين انعمت عليهم، عيش مع سيدنا ابراهيم وبيحط السكين على رقبة ابنه، عيش مع موسى واقف قدام البحر الاحمر وفرعون وراه بيقول كلا، عيش مع سيدنا محمد في الغار وبيقول لا تحزن ان الله معنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عيش مع الفاسقين والكافرين والضلالية، مع ابليس وبينتكس وبيتمرد، مع اليهود وهم الملعونين. عيش يا ابني عيش، عيش مع سورة الفتحة عشان ربنا يفتح ليك. النهاردة تعرضنا لبدايات الكلام عن سورة الفاتحة، تعرضنا لأسمائها وقلنا من أسمائها سبع المثاني والشافية والكافية وأم القرآن والقرآن العظيم وسورة الصلاة وسورة الفاتحة، وقلنا أن أم الكتاب دي معناها اللي جمعت كل معاني الكتاب، فده معناها عظمة الصورة، وقلنا أن الفاتحة دي اللي بتفتح ليك أبواب الدين كلها، مفيش فتح غير بعد قفلة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، لأن كان الباب مقفول فربنا فتحه. فالفاتحة إن في حاجات كتير أو مقفولة في حياتك، في بواب كتير هتقابلك مقفولة، الفاتحة هي سر الفتح في كل ده، مفاتيح فتوح الله في سورة الفاتحة. اتكلمنا عن موضع سورة الفاتحة على عجالة كده، أول سورة ليه يبقى هي اسمها الفاتحة؟ لأن مش هتدخل غير لما يفتح ليك، لازم ربنا يفتح لك، لازم فتح الافتقار إلى الله. بس لسه ما اتكلمناش عن الترابط ما بين الفتحة والبقرة، ليه العلاقة بين الفتحة والبقرة؟ الترابط ما بين أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، إيه العلاقة بين سورة الفتحة وسورة الناس؟ إيه العلاقة ما بين بداية القرآن وختمته؟ لسه ما اتكلمناش عن الموضوع العام لسورة الفاتحة، اتكلمنا عن فضلها وقدرها، قلنا إن ابن تيمية كان بيظل طول جلسة الضحى يقرأ سورة الفاتحة ويقول هذه غدوتي فإن لم أتغداها سقطت قوتي. اتكلمنا عن منقذ ابن حيان اللي أسلم بسبب دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب إنه تعلم الفاتحة وإقرأ وتحول إلى عابد ناسك وأسلم عليها هذه القبائل. اتكلمنا عن إن سيدنا عمر رقى بها وشفيت بها الأمراض ولكن السهم بضاربه. اتكلمنا عن إن السلف كانوا ممكن لا يستطيعوا أن يقوموا الليل كله بأكثر من نصف الفاتحة من كتر ما كانوا بيعيشوا مع آية. إن ابن تيمية قال إن اهدنا الصراط المستقيم، في ناس بقوا من أولياء الله الصالحين بسببها. قلنا إن الفاتحة هي خير سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، قلنا بل أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض، قرآن وتوراة وإنجيل في كل الكتب السماوية. قلنا إن سورة الفاتحة قال فيها الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل ديت كأن سورة الفتحة اللي هيقراها صح هتفتح له أبواب الإجابة، فيسأل زي ما هو عايز. فمن معاني الفاتحة إنها بتفتح ليك أبواب السماء. عشان كده بنقرأ سورة الفاتحة فين؟ من معاني الفاتحة إنها بتفتح أبواب السماء للدعاء. عشان كده بنقرأ سورة الفاتحة فين؟ الايه؟ في الصلاة. ماشي، ما في الصلاة نقرأ الفاتحة عشان كل ده رائع، في حتة تانية بنقرأ سورة الفاتحة. ايوه يا سيدي، ما شاء الله، صلاة الجنازة، ان قبل ما بتدعي للميت بتقرأ الفاتحة والصلاة على الرسول. ليه؟ لان الفاتحة تفتح ابواب السماء، والصلاة على الرسول بالثناء على الله والصلاة على الرسول ايه؟ بيفتح ابواب السماء، فبتاخد بأسباب فتح أبواب السماء، وبعد كده تدعي للإيه؟ تدعي للميت. فسورة الفاتحة تفتح أبواب السماء للدعاء، وهي مفاتيح فتوح الله. يعني واتكلمنا على إنك حصل التفات في الضمير، الأول أثنيت على الله وبعد كده إياك نعبد، فتح لك باب القرب وفتح لك باب المناجاة. إمتى؟ لما صبرت على الثناء. يبقى لحد ما نتقابل يوم الاثنين الجاي المغرب إن شاء الله بإذن الله، الموعد الثاني في تفسير سورة الفاتحة بإذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش مع سورة الفاتحة. التفسير اللي هتقرأه منه، يعني لان انا طبعا عشان اكتب في ورق يعني معرفش لسه الموضوع هيبقى هياخد قد ايه او كده، التفسير اللي هتقرأه منه مبدئيا تفسير ابن كثير. تفسير ايه؟ ابن كثير. هتلاقوه جاب احاديث في فضل الفاتحة خطيرة، وهتلاقوه اتكلم برضو في البسملة يعني ان شاء الله يبقى في معاني طيبة. فان لم اعمل مذكرة هيبقى الامتحان على تفسير او تفسيرين، اولهما تفسير ايه؟ ابن كثير. تفسير ابن كثير ده اولهما باذن الله سبحانه وتعالى. طيب ده سؤال بقى ينفع في درس الجمعه؟ مش هينفع دلوقتي، المره الجايه ان شاء الله ندخل بقى في ترابط سوره الفاتحه مع سائر سور القران، ندخل في موضوع سوره الفاتحه والالمام اجمالي بيها، ندخل بقى في آية من سورة الفاتحة، ايه المعاني بتاعتها، من اول احنا خدنا الاستعاذة والبسملة، من اول الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.